أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع درجاتكم وأن يغفر لكم ولوالديكم وللمسلمين، إنه جواد كريم. قال سائل يقول: رجل جامع زوجته في رمضان مرتين وهو يعلم الحكم، ثم جامع أيضا مرتين في رمضان الثاني ويريد أن يكفر، فماذا عليه وعلى زوجته إن كانت راضية؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا الفعل ذنب عظيم وإثم عظيم، وينبغي عليه أولا قبل الكفارة التوبة، أن يستشعر عظم ما أتى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحدث عن التوبة للرجل الذي جامع زوجته ووقعت هذه الحادثة في زمانه، لأن الرجل جاء فزعا مرعوبا يضرب صدره ويصيح: هلكت وأهلكت. فلما رأى منه دلائل التوبة سكت عنها وأمره بالكفارة. فالمنبغي عند الفتوى تنبيه هؤلاء إلى أن الجماع في نهار رمضان أمر عظيم، وينبغي على الإنسان أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، وأن يعلم أنه قد أصاب ذنبا عظيما يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه منه، لأن الله جاء نهاه عن قربان زوجته في حال صيامه، خاصة إذا أصبح متكرر، عليه أن يتقي الله عز وجل ويخاف الله سبحانه وتعالى. فالبعض يتكرر منه العمل ويقول أكفر، فعليه أن يعلم أن الكفارة ليست كل شيء، بل عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر، ولن يضيع يوما بالفطر فيه على هذا الوجه وينتهك حرمته إلا وجد عاقبة ذلك إن عاجلا أو آجلا، ما لم يتب إلى الله توبة نصوح. كل خلل في أي عبادة فرض الله على العبد، إذا لم يتب إلى الله من هذا الخلل فسيرى عاقبة ذلك في دينه ودنياه وآخرته، إلا أن يتغمده الله برحمته. ولذلك ما سميت السيئة سيئة إلا أنها تسيء إلى صاحبها وتسوء صاحبها في الدنيا والآخرة، فيحذر الإنسان من هذه الحدود والمحرمات. الأمر الثاني: الجماع مرتين في الشهر الأول إن وقع في يوم واحد ولم تكفر عن الجماع الأول فكفارته واحد. وأما إذا كان مرادك في الشهر الأول أنه جامع مرتين في يومين مختلفين فلكل يوم كفارة ولا تداخل، لأن لكل يوم حقه. وهكذا بالنسبة لليومين في الشهرين في الشهر الثاني، إذن يلزمه أربع كفارات إذا كانت أربعة أيام، وكفارتين إذا كان الجماع في يومين. وأما بالنسبة للزوجة فإن طاوعت وهي راضية فعليها كفارة، يلزمها الكفارة كالرجل سواء بسواء. وأوصي الجميع بتقوى الله عز وجل، وأن تتوب الرجل وتتوب المرأة مما أتيا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، وجدت في رصيدي في البنك مبلغ مالي حول إلى حسابي من حساب آخر ولا أعلم صاحبه، وسألت عنه فلم أجد إجابة من العاملين في البنك، وسألت من أعرفهم إن كانوا حولوا إلي فلم أجد من فعل ذلك، فماذا أفعل بهذا المال؟ جزاكم الله خيرا. ينبغي أن ينتبه من يسأل إلى أساليب السائلين، يجعل بينه وبين النار مفتي والسلام. بنك يحول فيه من حساب إلى حساب ويقول سألت ولا أدري، ما هذا؟ يعني نزلت من سقف البنك وطاحت في صندوقك؟ هذا ما يمكن، هذا ما هو سؤال، هذا ما يجد عندنا رخصة. أخي في الله تذهب إلى مدير البنك، لو سرق من حسابك ريال لأقمت الدنيا وقعدتها وعرفت من الذي أخذه، لكن الجالب مأخوذ والذاهب مطرود، ما يمكن أن يترك. لا، ما يمكن، ما في فتوى، ما يمكن. يعني هل يعقل أن حساب يحول من حساب إلى حساب ويقول سألت؟ يأتي يقف إلى أي واحد موظف يقول سألت موظفي البنك، يمكن يسأل عشرة ما لهم علاقة، وقد يتبع منهم الفراش اللي عند الباب من العاملين في البنك. هذا ما يصلح، هذه أسئلة ينبغي أن ينتبه لها. هذا ليس من التشديد في الفتوى، هذه حقيقة. إذا حول من حساب إلى حساب، معروف الحساب المحول منه والحساب المحول إليه، تقول لهم هذا المال ليس لي من شيء ولا يمكن أن أسحبه من رصيدي، وسيبقى في رصيدي، ولو اضطر الأمر لأن ألغي رصيدي سألغيه ولا أخذ أموال الناس. أما أن يتساهل في هذا الأمر، خلاص دخل في حسابي وسألت، ما ينفع هذا. لو سألت لوجدت جوابا، ولو تعطيت السؤال وسألت من عنده معرفة كيف ترد هذا المال إلى صاحبه لوجدت الجواب. أوصيك نفسي بتقوى الله ولا تأكل مالا حراما، اتق الله، لا تزال بخير ما أكلت الطيب ولو كان قليلا، وإياك أن تورد نفسك الموارد بطعمة الحرام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، كما قال صلى الله عليه وسلم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه طيل السفر، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب يا رب، ومطعمه بالحرام وملبسه بالحرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هل يرضى الإنسان أن يحال بينه وبين إجابة الدعاء؟ ما يرضى أحد، لأن أعظم شيء في هذه الدنيا أن تكون صلتك بالله قوية. إذا قطعت صلة العبد، المال الحرام يقطع صلة الإنسان بالله. إذا حججت بمال لست تملكه فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. المال الحرام يهلك صاحبه ولو كان كثيرا. أوصيك ونفسي بتقوى الله، وأن تتحرى وأن تسأل وأن تمتنع من قبول هذا المال وسحبه ولو أدى إلى إلغاء حسابك في هذا البنك. لا تدخل على نفسك مالا حراما، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا أحب طلب العلم ولكن الدنيا أشغلتنا حتى أني أريد السفر من أجل ذلك، لكن الظروف قاهرة. على كل حال، إذا شغلتك الدنيا بمصالح لا بد لك منها، من رزقك ورزق أولادك، وعندك عمل مشغول به، فالأفضل أن تبقى في عملك وأن ترتب وقتا يتناسب مع عملك لطلب العلم. بعض الناس يكون مشغولا بالعمل 6 أيام، واليوم السابع إجازة، فيخصص من اليوم السابع ساعتين يراجع فيها العلم ويذاكر فيها العلم، قد ينال في هذه الساعتين أجرا عند الله أعظم من الذي لا شغل عنده. قال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100 درهم، رجل ليس عنده إلا درهم أنفقه في سبيل الله، ورجل عنده مال كثير أخذ من عرضه 100 درهم فتصدق به. فالذي عنده دوام 6 أيام وليس عنده إجازة إلا يوم واحد، ويأتي هذا اليوم يوم راحته من أجل أن يتفرغ فيه فيعطي 10 اليوم أو 50 العشر من أجل طلب العلم، هذا عند الله بمكان. فيا أخي، إياك أن تترك رزقك ورزق أولادك، بل ينبغي على طالب العلم أن يكون عنده كسب يصون به وجهه عن ذل السؤال. لذلك كان أئمة السلف يتعاطون الحرف والتجارة وما شعروا بهذا بغضاضة، والإمام أبو حنيفة رحمه الله كان يبيع البس ويتاجر رحمه الله برحمته الواسعة، وغيره من الأئمة، من أجل أن يعفوا عن سؤال الناس. لا بد لك من كسب، والعلم تجعل له وقت يتناسب مع ظروفك ويتناسب مع كسبك وعيشك، وبإذن الله أنت مأجور على هذه النية، ومأجور على هذا الألم، ومأجور على هذا الشوق إلى مجالس العلم. وفي هذا تذكير أذكر به نفسي وطلبة العلم الذين أعطاهم الله الوقت، انظروا كيف تحترق قلوب إخوانكم على الساعات التي تمر على بعض طلبة العلم وهو يستطيع أن يمضيها في العلم ولا يمضيها فيه. انظر كيف إخوانك يشتاقون يتمنون ما أنت فيه. أحمد الله عز وجل أنك تغربت عن بلادك وتهيأت لك الأسباب من أجل تقرأ العلم، فتفرغ للذي تغربت من أجله، واحرص على أن تستفيد وقتك لأن هذا من شكر النعمة، وأخوف ما يخاف من النعم سلبها. ولذلك كان بعض طلبة العلم في دراسة الكلية يجد فراغا ساعات ثم يذكر بها فما تذكر وبقي على العبث، فلما تخرج وابتلي بالمهام صار يبكي ويتألم، يبكي ويتألم أنه لم يكسب الوقت إبان دراسته في الكلية. وهكذا إذا تخرج ووجد فرصة قبل أن يجد عملا يستنبذ في طلب العلم ويفرغ في طلب العلم ويجد ويجتهد في طلب العلم قبل أن يأتي يوم لا يجد فيه فراغا، ويبكي بكاء الحسرة والندم أنه لم يكسب هذه الأوقات. فهؤلاء إخوانكم انظروا كيف يشتاقون مع أنهم مشغولون بما هم فيه من الكسب والتجارة. أما إذا كانت التجارة التي تذكرها يمكن الاستغناء عن بعضها وهي من الفضول والزيادة ويمكن أن توكل غيرك، فلا، عليك أن تترك تجارة الدنيا وأن تجعلها بقدر، وأن تفرغ نفسك لطلب العلم الذي تحتاجه وضروري عليك حتى تصيب مرضات الله عز وجل. نسأل الله بعزة وجلال يهيئ لنا الرشد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. سائل يقول: صحيح ما قيل عنك أنك لا ترى في الزواج؟ فقد سمعت من بعض الناس أنهم يقولون إن الشيخ لا يرى في الزواج، أفيدونا جزاكم الله خيرا. مسكين الزواج، هذا غريب هذا السؤال. أخي في الله، ما عليك محمد الشنقيطي ولا فلان تزوج ولا ما تزوج، يا أخي أمامك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أمامك هدي الأنبياء والرسل، ما لكم مال فلان تزوج ولا ما تزوج؟ عليك أن تنظر إلى السنة التي أغنتك عن خلق الله. الإنسان الذي يشتغل بالناس عن الحق والهدى هذا مسكين. قالوا وقلنا، وقالوا الشيخ لم يتزوج، وقالوا الشيخ يسافر في الليل وما يسافر في النهار ويلبس ثوب أبيض وما يلبس ثوب أحمر، هذه فضول، هذه فضول. أين طلبة العلم الذين يقولون رأيه رأي شيخنا كذا والحديث الفلاني كذا والمسألة الفلانية كذا؟ هذا الذي يحفظ من أهل العلم. كم من حوادث وأمور شخصية من مشايخنا ما تنتهي كثرة، لو جئنا نشغل بها أنفسنا كان ما بقينا، وكانوا يزجرون أشد الزجر، بل كان بعضهم يرمي كلمات تحقير لنا. كنا مع بعض مشايخ الوالد رحمة الله عليه، إذا أحد من طلبة العلم أثار شيء من أموري الخاصة يغضب، يقول: ما كنت أظنك يا فلان إلى هذه المستوى، يعني هذه المنزلة، تنزل إلى هذه المنزلة، يعني العلم الذي عندي هذا كله ما شاء الله حصلته ما بقي إلا هذا الشيء. طالب العلم يشتغل بالذي يفيده وينفعه. أخي في الله، إذا استبان لك هدي الكتاب والسنة لا تسأل عما وراء ذلك. إذا استبان لك هدي الكتاب والسنة لا تسأل عما وراء ذلك. الشيخ يرى هذا أفضل ولا ما هو أفضل، ثم والله حتى تلامذة الشيخ يقول كذا، والثاني هناك ثلاثة أقوال، وربما أربعة أقوال وخمسة أقوال، هذا عبث. الناس ما تنتظر منكم شيخكم تزوج ولا ما تزوج، الناس تنتظر منكم حلال الله الذي أحله، حرام الله الذي حرمه، تنتظر منكم البينات والسنن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يحسن الظن إذا إنسان ترك الزواج مؤقتا، أما أعوذ بالله تحريم الزواج، من الذي يحرم الزواج؟ ولا ترى في الزواج، إيش لا ترى في الزواج؟ أنا ما أعرف هذه الكلمة حتى من ناحية لغوية، ما ترى كيف تركيبها، من يعني نحرم الزواج؟ أبدا، ما عمره في حياتي قلت لشخص لا تتزوج، لا حرمته على نفسي وما كان لمثلي. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أحرم ما أحل الله، يعني هذا لا يمكن أبدا، ولو قاله من قال فهو رد عليه. الزواج سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان طالب العلم يعني رأى انتفاع الناس به وغلب على ظنه أنه لن يستطيع أن يقوم بحقوق الزواج وأخر الزواج وهو لا يريد تركه، بعدين يثني وثلث وربع، ما يوحد توحيد الخائفين. قال شخص للشيخ بن باز رحمه الله: يا شيخ أنا موحد. قال له: نعم، هذا توحيد الخائفين، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. فطن الشيخ رحمة الله علينا، فعرف قصدا، لأنه ما تحتاج مسلم يقول لك أنا موحد، تفهم أنه مراد أنه عنده زوجة واحدة، فهو ما يبغى يعدد. فقال له الشيخ: هذا توحيد الخائفين، فهي محمدة وفيها قرص من جهة ثانية. يعني احتمل الوجهين، توحيد الخائفين، لأن أكمل ما يكون التوحيد إذا كان خائفين، أكمل درجة التوحيد درجة الخوف، فقال هذا توحيد الخائفين، وقرصوا من الجهة الثانية يرخبت من لا تعدلوا فواحدة. على كل حال لا يشتغل الإنسان بهذه الأمور، الناس تنتظر من الناس علما نافعا، وإذا كان أحد أخر الزواج وهو يرى أن المصلحة في تأخيره ليتفرغ النفع الناس يطلع اللي في راسه بعدين تفضل الدنيا، هذا اجتهاد لبعضهم، لكن لا يمكن لأحد أن يحرم النكاح لأن الله أحله. والأفضل للإنسان أن يعف نفسه، ما في شك في هذا، لكن عند العلماء خلاف في مسألة التفضيل، هذا يرجع للإنسان في نفسه وخاصته، ما لا يمكن أن يجعله قدوة لغيره، لكن الأصل طالب العلم لو أمكنه يعف نفسه ويتفرغ للزواج فهذا لا شك أنه أفضل، يجمع بين الحسنين. وإذا غلب على ظني أنه سينام نومة ويتكاسل عن العلم فهذا شيء آخر يؤخره إلى أجل، هذا شيء يرجع إلى اجتهاد الإنسان، أما السنة في هذا واضحة. على كل حال لا أسامح أحدا يقول عني هذا الكلام، ما عمره قلناه ولا نقوله، ولا أرضى لطالب العلم أن يدين مثل هذا الشيء ويعتقده أنه يحرم النكاح، ولا النكاح ما يصلح للمشايخ ولا يصلح لطلبة العلم، هذا ما يقوله أحد، ولا قال أحد نهى العلم رحمه الله. فيحرص على هذا أن العلم يرجع فيه لاجتهاد الشخص، إذا كان الشخص غلب على ظنه أنه ينفع الناس ويفيدهم، وإذا غلب على ظنه أنه يقع في الفتنة وأنه يتعرض للحرام ويريد شيء يعفو عن الحرام واجتهد في ذلك، هذا أمر نسبي يختلف من شخص إلى آخر، والله تعالى أعلم. الله يغفر لنا ضيعنا الوقت في هذا الشيء، لكن لا بأس، ختامها زواج. طيب إن شاء الله سيكون هذا آخر درس قبل الاختبارات، إن شاء لأجل في أول العطلة بإذن الله سيكون هناك الدورات في الموطأ، ونأخذ إن شاء الله بإذن الله أحكام الوضوء، أبواب الوضوء كاملة إذا يسر الله، ثم نأخذ من العمدة حديث ونفصل بين درس العمدة ودرس الموطأ، لأنه في الأخير كتب لي بعض الإخوة بعض الاقتراحات حول الدرس ووقته، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل. أولا توقيف الدرس، طبعا ما عندنا الآن لا تقريبا درس أو درسين قبل الاختبار، والمشكلة تصحيح الزاد أن الناس بحاجة إليه والنفع فيه متعدي، وتأخرت كثيرا ويحتاج إلى تفرغ كثير، فرأيت من الأحسن الآن نغتنم هذه الفرصة قبل الاختبارات فيتوقف درس الحرم بإذن الله عز وجل إلى بداية العطلة، وستعلن إن شاء الله أكثر من دورة نستدرك فيها بإذن الله. كل هذا الانقطاع سيعوض، وسيكون هناك يعني دروس على سبيل الدورات أو على سبيل الدروس العادية بإذن الله عز وجل. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، أن تجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم، وأن تغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وأزواجنا ومشايخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا وحضر مجلسنا وغاب عنا وحبنا فيك، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.